الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله: أن حكم القراءة بالقراءات، فإن قيل فهل يجوز لنا أن نقرأ بجميع هذه الوجوه؟ قيل له: كل ما كان منها موافقا لمصحفنا غير خارج من رسم كتابه جاز لنا أن نقرأ به، وليس لنا ذلك فيما خالفه، لأن المتقدمين من الصحابة والتابعين قرأوا بلغاتهم وجروا على عادتهم وخلوا أنفسهم وصوم طباعهم، وكان ذلك جائزا لهم ولقوم من القراء بعدهم مأمونين على التنزيل عارفين بالتأويل. فأما نحن معشر المتكلفين فقد جمعنا الله بحسن اختيار السلف لنا على مصحف هو آخر العرض، وليس لنا أن نعدوه كما كان لهم أن يفسروه، وليس لنا أن نفسره. ولو جاز لنا أن نعدوه أي نتجاوزه. أيوة. كما كان لهم أن يفسروه وليس لنا أن نفسره. أن نفسره. هو يريد أن يرد ويبين لك، يتكلم عن لما تكلم عن القراءات وأنواع القراءات يقوله: فلما فزع عن قلوبهم فرغ، وذكر مجموعة من القراءات، ورد على من طعن في القرآن بأن فيه اختلافا كثيرا في القراءات، كيف تقرأ هكذا وكيف تقرأ، طعن رد عليهم. ثم بدأ هنا يقول: طيب، إذا عرفنا، يعني إذا أوضحنا أن هذه قراءات يعني جاءت للتسهيل والتوضيح وزيادة المعاني في القرآن، وبين العلة في ذلك، قال: هل لك أن تقرأ بما تشاء من القرآن وإلا ليس لك أن تقرأ؟ قال: أما الصدر الأول من الصحابة كانوا يقرؤون بما شاءوا حتى انتهوا إلى مصحف اجتمعوا عليه. فلما اجتمعوا على هذا المصحف وهو مصحف عثمان تركوا ما سوى هذا المصحف من المصاحف كانت عندهم واجتمعوا على هذا، فقراءتهم كافية لنا أن نأخذ بها ولا نتجاوزها، وتفسيرهم كافي. هنا يقول: كما كان لهم أن يفسروه وليس لنا أن نفسره. لا يقصد أنك أنت ما تفسر القرآن، لكن يقول: لا تخرج عن تفسيرهم، لا تخرج على ما يخالف تفسيرهم. أما أن تفسر كما فسروا فالقرآن له معاني كثيرة لا تنتهي، فلا يقصد أنه لا يأتي مفسر فيفسر، لا، وإنما يقصد يقول: إذا رأيت قولا في التفسير فلا تأتي بقول آخر يخالف هذا القول، لأن هم أولى وهم أعلم، هم يعرفون القرآن أكثر منا. نعم. ولو جاز لنا أن نقرأه بخلاف ما ثبت في مصحفنا لجاز أن نكتبه على الاختلاف والزيادة والنقصان والتقديم والتأخير، فهناك يقع ما كرهه لنا الأئمة الموفقون رحمهم الله رحمة الله عليهم. أيوة. يقول: لو جاز لنا أن نقرأ بما نشاء لجاز لنا أن نكتب المصحف بما نشاء، وخرجنا عن قراءة الصحابة وخرجنا عن مصحف الصحابة في التقديم والتأخير والزيادة كل هذا، ولذلك وهذا كان ما كان يكرهه المتقدمون لما اجتمعوا، يعني عثمان رضي الله عنه، قصة حذيفة مع عثمان لما جاء وقال: أدرك الأمة، هذا ما كرهه المتقدمون، فلا تخرج عنهم. نعم. الآن ما قيل في مصحف ابن مسعود. أيوة. الآن في كلام أو شبهة قوية في مصحف ابن مسعود، قالوا إن مصحف عبد الله بن مسعود فيه نقص، ليس فيه الفاتحة، لم يكتبها ولم يكتب المعوذتين، وأبي بن كعب أضاف سورتين ليست في المصاحف، وهي سورة الخلع والحبت، وهي دعاء قنوت. فما موقف الناس؟ يعني هذه شبهة، ليش ابن مسعود ناقص مصحفه؟ ليش يا شيخ أنه كان يراها أنها ذكر من؟ المسعود. الآن يتيك، هو بيرد الآن بقتيبة، يبي يرد لك رد قوي يوضح لك لماذا لم يكتبها، في علة لماذا لم يكتبها. أول شيء نقول: لأنه يرى أن الفاتحة في صدر كل مسلم، ما من مسلم صغير أو كبير إلا الفاتحة في صدره، فلذلك يقول: لماذا نكتبها وهي محفوظة، من هذا الباب. والمعوذتين كان يرى أنها التعويذ، تعويذ النبي كان يعوذ، فكان يعوذ الحسن والحسين بأدعية، فلما نزلت المعوذتين ترك الأدعية وبدأ يعوذهم بالسورتين، فظن ابن مسعود أنها تعويذ تعويذ، لكنه لما رأى أنها قرآن رجع إلى أنها هذا. الآن يأتيك الكلام. نعم. وأما نقصان مصحف عبد الله بحذفه منه المعوذتين وأم الكتاب وزيادة مصحف أبي بسورتي القنوت، فإنا لا نقول إن عبد الله وأبي رحمهما الله أصاب وأخطأ المهاجرون والأنصار، وما نقول أنهم صواب وهؤلاء مخطئون كلهم، لكن نأخذها بطريقة. نعم. ولكن عبد الله ذهب فيما يرى أهل النظر إلى المعوذتين، كانتا كالعود. عندك إلى المعوذتين؟ يعني نعم. لا، عندي إلى أن. إلى أن المعوذتين كانتا كالعودة. إلى أن المعوذتين كانتا كالعودة للعين والرقية وغيرها. العودة والرقية. نعم. وكان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ بهما الحسن والحسين وغيرهما، كما كان يعوذ بأعوذ بكلمات الله التامة وغير ذلك، فظن أنهما ليستا من القرآن، وأقام على ظنه ومخالفة الصحابة جميعا، كما أقام على التطبيق في الركوع بضم كفه والأصابع بين ركبتيه. أيوة، التطبيق، أقام على التطبيق ابن مسعود، أقام على التطبيق. يقول هنا ما هو التطبيق؟ قال أنه إذا ركع لا يضع يديه على ركبتيه، وإنما يضع كفيه بين فخذيه، هذا يسمى التطبيق. كان في أول الإسلام ثم ترك، فأصبح الناس إذا صلوا يضعون أيديهم على الركبتين، وابن مسعود لا يضعه، استمر على التطبيق، ظن منه أنه يعني ما زال الأمر كذلك. نعم، سمى التطبيق. وأقام غيره على الفتية بالمتعة والصرف. يقول يعني إذا هو يريد أن يبين لك، يقول لك إذا كان مسعود ما كتب المعوذتين أو الفاتحة، فغيره كان لهم آراء، فلماذا تستنكر؟ يعني التطبيق كان ما كان يفعله الفتية بالمتعة والصرف، المتعة زواج المتعة، والصرف دراهم بدراهم. يقول مع أنها جاءت حديث في منع ذلك، ومعه أخذوا بها ظن منهم أنها ما زالت جائزة. قالوا نعم. ورأى ابن عباس له رأي. نعم. طيب. ورأى آخر أكل البرد وهو صائم. أيوة، أكل البرد وهو صائم. البرد ما هو؟ الثلج الذي ينزل من السماء يأخذه ويضعه في فمه وهو صائم. قالوا هذا ما أنت أفطرت الآن، دخلت طعاما فيه. قال لا، هذا ليس بطعام من الأرض، هذا بركة من السماء. اعتقدوا هذا، يعني ورد عن بعض السلف أنه كان يعتقد هذا. ليس معنى هذا أنك تأخذ البرد تحطه وانت صائم، لا، هذا يفطر، لكن هم ظنوا ذلك، اعتقدوا، فلا ننكر على من مضى، لكن من جاء الآن لا نبين له، هذا المقصود. فهو يريد أن يصل، يقول لك يعني هذا الذي فعل أخذ البرد ووضعه وصائم خالف جمهور العلماء، ومع ذلك ما أنكروا عليه اجتهادا منه. نعم. ورأى آخر أكل السحور بعد طلوع الفجر الثاني. أيوة، وهذا ورد بعضهم أنه اجتهد في أن يظن أن الفجر، أن الصيام يبدأ مع طلوع الشمس، قل لأن اليوم يبدأ مع طلوع الشمس، قبل أن تطلع الشمس ما يسمى يوم، هذا ما زال ليل، فالنهار يبدأ من طلوع الشمس، فهو يأكل بعد الأذان إلى قريب طلوع الشمس، وهذا كله اجتهاد خاطئ، لأنه لا نعول عليه، لكنه يريد، هو يبين لك، يقول فيه يعني كذا وكذا وكذا، فلماذا تنكرون على هذا ولا تنكرون على هذا؟ نعم. في أشباه لهذا كثير. وإلى نهو هذا ذهب أبي في دعاء القنوت، لأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به في الصلاة دعاء دائما، فظن أنه من القرآن، وأقام على ظنه ومخالفة الصحابة. وأما فاتحة الكتاب فإني أشك فيما روي عن عبد الله من تركه إثباتها في مصحفه. يقول أشك هنا، يعني أنتم تقولون أنه تركها في مصحفه، أنا أشك أنه يتركها ما يتركها. نعم. إيه، فإن كان هذا محفوظا فليس يجوز لمسلم أن يظن به الجهل بأنها من القرآن. وكيف يظن به ذلك؟ يعني يقول كيف يجهلها ابن مسعود، يجهل أنها من القرآن؟ مستحيل. وكيف يظن فيه أنه يجهلها؟ نعم. وكيف يظن به ذلك وهو من أشد الصحابة عناية بالقرآن، وأحد الستة الذين انتهى إليهم العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. وعمر رضي الله عنه، يعني نعم، وعمر يقول، وعمر رضي الله عنه يقول فيه: كنيف ملئ علما. وهو مع هذا متقدم الإسلام بدري، لم يزل يسمع رسول الله، لم يزل يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم بها، وقال: لا صلاة إلا بسورة الحمد، وهي السبع من المثاني. السبع المثاني وأم الكتاب، أي أعظمه وأقدم ما نزل منه. ما نزل عندك؟ نزل أي هذا مشدد عندي، نزل وأقدم ما، هو كله جائز. أقدم ما نزل، أقدم ما نزل، أقدم ما نزل. نعم. شيخنا هنا في شرح المهذب نووي يقول: وما نقل عن ابن عبد مسعود في الفاتحة والموعظتين باطل ليس بصحيح عنه. هذا هو صح شرح المهذب. إيه نعم، هو كثير من أهل العلم يقول لم يثبت، هو بدأ لك البداية، قال ما أظنه، ما أظنه يقول ذلك لأنه استبعده، لكن هو يريد أن يعلل لك تعليلات على فرض لو قلنا أنه نعم. إيه. كما سميت مكة أم القرى لأنها أقدمها، قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، ولكنه ذهب فيما يظن أهل النظر إلى أن القرآن إنما كتب وجمع بين اللوحين مخافة الشك والنسيان والزيادة والنقصان، ورأى ذلك لا يجوز على سورة الحمد لقصرها، ولأنها تثنى في كل صلاة وكل ركعة، ولأنه لا يجوز لأحد من المسلمين ترك تعلمها وحفظها كما يجوز ترك تعلم غيرها وحفظه إذا كانت لا صلاة إلا بها. فلما أمن عليها العلة التي من أجلها كتب المصحف ترك كتابتها وهو يعلم أنها من القرآن. ولو أن رجلا كتب في المصحف صورا وترك صورا لم يكتبها لم نرى عليه وكفا، وذلك إن شاء الله تعالى. الوكف ما هو؟ العيب والنقص، التحريك. نعم. يقول لم نرى عليها، يعني لم نرى عليه نقص لو لم يكتبها. يقول لأنه عرف أنها مشهورة ومكتوبة ومحفوظة، والقرآن أصلا القصد منه ما هو؟ حفظ الآيات والسور حتى لا تضيع. لما كان هذا الغرض منه هي محفوظة ما يحتاج يكتبها. يعني هذا الآن فيه المؤلف أراد في ما ذكرناه قبل قليل وقرأناه رد على شبهتين. الشبهة الأولى كثرة القراءات وهل يجوز أن نقرأ بما نشاء، والشبهة الثانية ما جاء أو ما نقل عن ابن مسعود وأبي في الزيادة والنقصان، ورد على ذلك. نعم. نعم. الآن سيدخل على باب ما الدعية على القرآن من اللحن. قال القرآن فيه لحن، والمقصود باللحن هو التحريف في إما في اللفظ أو المعنى، فيقولون في ألفاظه تحريف، يعني أحيانا الإعراب فيه لحن. الإعراب يعني مثلا: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى. لماذا رفعنا الصابئون مع أنها مخصوقة بإن؟ إن الذين آمنوا، لماذا جاءت مرفوعة؟ هذا يعني المفترض أن يقال والصابئين، وكذلك لكن الراسخون في العلم والمؤمنون منهم، ثم قال والمقيمين، ما قال والمقيمون، وجاءت منصوبة. هذه لماذا جاءت هكذا؟ حتى جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت أن هذا لحن القرآن، فكيف نوجه كلام عائشة؟ وكذلك عثمان رضي الله عنه قال لما كتبوا المصحف عرضوه على عثمان قالوا هذا المصحف كتبناه رسمناه، فقرأ ونظر فيه قال إن فيه لحنا ولكن العرب ستقيمه. ماذا يقصد فيه لحنا؟ الآن سيأتيك بهذه الشبه ويرد عليها. طيب بس نأخذ يعني مجموعة حتى الوقت يضيق بنا، الآن ما عاد في وقت، لعلنا نأخذ وقت يسير ثم يعني آخر ساعة يعني لا تفوتنا. نعم. باب ما ادعي على القرآن من اللحن. قال أبو محمد وأما ما تعلق به من حديث أبو محمد من؟ هو ابن قتيبة. نعم. وأما ما تعلق به من حديث عائشة رضي الله عنها في غلط الكاتب وحديث عثمان رضي الله عنه أرى فيه لحنا، فقد تكلم النحويون في هذه الحروف واعتلوا لكل حرف منها واستشهدوا الشعر. أيوة بيّنوا علله سبب، يعني لا تظن أنه في خطأ، القرآن قصد شيء معين لما قال والمقيمين الصلاة، قال يعني وأخص المقيمين. أيوة فهو أراد شيء معين أنت ما تعرفه، فأرادوا حتى هم أتوا بشواهد شعرية. نعم. فقالوا في قوله سبحانه إن هذان لساحران. أيوة هي القراءة التي أشكلت عليهم، إن هذان، إن هذان، يقول كيف إن هذان؟ إن تنصب، المفترض تقول إن هذين لساحران، فكيف قرأت إن هذان؟ أنت تقول إن الرجلان، يصلح ما يصلح، تقول إن الرجلين جاء، تأتي إن تنصب الأول، فقرأت بالرفع. طيب قرأت بالرفع هي قراءة ثابتة، كيف نوجهها؟ نعم. قال هي هي لغة بلحارث. أيوة هذه لغة بلحارث من كعب، هذه لغة قبيلة من قبائل العرب، أن يلزمون الألف، يقول جاء الولدان ورأيت الولدان وأكرمت الولدان وأعطيت الولدان، كل شيء مرفوع على طول، هذه لغة، فيقول القرآن وافق لغة العرب. نعم. يقولون مررت برجلان وقبضت منه درهمان وجلست بين يداه وركبت علاه. علاه ركبت علاه يعني عليه. نعم. وأنشدوا تزود منا بين أذناه ضربة. أذناه أصلا أذنيه. نعم. دعته إلى هاب التراب أقيمي. يقول هذا شاهد شعري، وأنتم تنكرون على القرآن، ليش ما تنكرون على الشاهد الشعري؟ نعم. أي موضع كثير التراب لا ينبت. وأنشدوا أي قلوص راكب تراها طاروا على هن فطر عليها. فطر عليها، شايف؟ فطر عليها، ما يقول المفترض يقول فطر عليها، طر عليها، قال لا طر عليها، وهذه موجودة ترى عندنا في نجد عليها، تستعملوها أحيانا، تستعمل بعض يعني قبائل في نجد وبعض المدن يستعملون في البادية أحيانا يقول عليها، يقول لا قلت له وين هذا؟ قال عليها يعني فوقها عليها. نعم. على أن القراء قد اختلفوا في قراءة هذا الحرف، فقرأه أبو عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر إن هذين لساحران. يقول موجودة قراءة أنتم تناسبكم قراءة فيه إن. نعم. وذهب إلى أنه غلط من الكاتب كما قالت عائشة رضي الله عنها، وكان عاصم الجحدري يكتب هذه الحروف الثلاثة في مصحفه على مثالها في الإمام، فإذا قرأها قرأ إن هذين لساحران، وقرأ والمقيمون الصلاة، وقرأ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين، وكان يقرأ أيضا في سورة البقرة والصابرون في البأساء والضراء، ويكتبها والصابرين. وإنما فرق بين القراءة والكتاب لقول عثمان رضي الله عنه: أرى فيه لحنا وستقيمه العرب بألسنتها، فأقامه بلسانه وترك الرسم على حاله. وكان الحجاج وكل عاصما هذا وناجية ابن مخ وعلي. عندك مخ؟ عندي مخ. وناجية ابن رمح. آه. إيه نعم. وكل عاصما وناجية. وعلي بن أصمع. نعم. بتتبع المصاحف، وأمرهم أن يقطعوا كل مصحف وجدوه مخالفا لمصحف عثمان رضي الله عنه، ويعطوا صاحبه 60 درهما. أي هؤلاء يتتبعون، هذه يقال من حسنات الحجاج أنه يعني كان يعتني بالمصحف وكتبه في عهده، وكان يرسل هؤلاء إلى الأمصار يقول: تجدون مصحف غير مصحف عثمان، خذوه وعوضوه بدرهم، لكن خذوه وأتلفوه لا يبقى حتى لا يشوش على الناس. نعم. قال أبو محمد: أخبرني بذلك أبو حاتم عن العصمئي قال: وفي ذلك يقول الشاعر: وإلا رسوم الدار قفرا كأنها كتاب محاه الباهلي ابن أصمع. يقصد ابن أصمع، هو يجيب بيت شعر يثبت لك أن ابن أصمع اشتغل على المصحف. نعم. محاه. أيوة محاه. وقرأ بعضهم: إن هذان لساحران. إن هذان، إن بالتخفيف ما في مشكلة، في الأول التخفيف نافية. في الأول عندي إن، وهنا إن أيضا. أيوة، قرأت إن هذان، وقرأت إن هذين، وقرأت إن هذان، والمصحف عندنا إن هذان، إن هذان لساحران. نعم. اعتبارا بقراءة أبي لأنها في مصحفه، إن في مصحفه إن ذان إلا ساحران. نعم. وفي مصحف عبد الله: وأسر النجوى أن هذان ساحران. نعم. منصوبة الألف بجعل أن هذان تبيينا للنجوى. نعم. وقالوا في قوله تبارك وتعالى: هذا الآن انتهى من كلمة إن هذين، إن هذان لساحران، لماذا قرئت إن هذان بالرفع؟ قال: هذه لغة بالحارث وكذا وكذا، وذكر لك وقالوا فيها قراءات أصلا وفيها أشعار عربية، فلذا تستنكرون علينا. الآن انتقل إلى قوله: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، لماذا جاءت مرفوعة؟ نعم. وقالوا في قوله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، رفع الصابئين لأنه رد على موضع إن الذين آمنوا، وموضعه رفع لأن إن مبتدأ وليست تحدث في الكلام معنا كما تحدث أخواتها. يقول لك: لأن الصابئون مرفوعة لأنها عطفت على محل وهو المبتدأ، محل قبل دخول إنا. نعم. أو تكون الاستئناف، قد تكون الاستئناف، تقول يعني والصابئون جملة جديدة. نعم. ألا ترى أنك تقول زيد قائم ثم تقول إن زيدا قائم، ولا يكون بين الكلامين فرق في المعنى، وتقول زيد قائم ثم تقول لعل زيدا قائم، فتحدث في الكلام معنى الشك، وتقول زيد قائم ثم تقول ليت زيدا قائم، فتحدث في الكلام معنى التمني. ويدلك على ذلك قولهم: إن عبد الله قائم وزيد، فترفع زيدا كأنك قلت عبد الله قائم وزيد، وتقول لعل عبد الله قائم وزيدا، فتنصب مع لعل وترفع مع إن لما أحدثته لعل من معنى الشك في الكلام، ولأن إن لم تحدث شيئا، وكان الكسائي يجيز إن عبد الله وزيد قائمان، وإن عبد الله وزيد قائم، والبصريون يجيزونه ويحكون إن الله وملائكته يصلون، إن الله وملائكته إن الله وملائكته يصلون على النبي وينشدون، فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب. وقالوا يقول وقيار أصلها إني وقيارا فرفعت، ليش رفعتها؟ قال معطوفة على محل. نعم. وقالوا في نصب، هذه انتهينا من كلمة إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون. نعم. وضح لك معناها، وجاءت لك بأشعار عربية، فأنت لا تنكر على القرآن، انكر على الشعر العربي ورد عليه. زين. الآن ينتقل إلى قوله لكن الراسخون في العلم والمؤمنون، إلى أن قال والمقيمين. نعم. لماذا جاءت منصوبة؟ وقالوا في نصب المقيمين بأقاويل، قال بعضهم أراد بما أنزل إليك وإلى المقيمين، وقال بعضهم وما أنزل من قبلك ومن قبل المقيمين، وكان الكسائي يرده إلى قوله يؤمنون بما أنزل ويؤمنون بالمقيمين، واعتبره بقوله في موضع آخر ويؤمن للمؤمنين أي بالمؤمنين. وقال بعضهم هو نصب على المدح، وقال أبو عبيدة هو نصب على تطاول الكلام بالنسق، وأنشد للخرنق. نعم. وأنشر للخرنق بنت هفان لا يبعدن قومي الذين هم سم العداة وآفة الجزر النازلين بكل معترك والطيبون معاقد الأزر. أيوة. يقول هذه المرأة أو البنت اسمها الخرنق بنت هفان تمدح تنشد تقول لا يبعدن قومي الذين هم سم العداة وآفة الأزر النازلين، جاءت منصوبة بكل معترك ثم رفع والطيبون معاقد، يقول يجوز لأنها تقصد يعني مدح، نصب على المدح يعني أعني النازلين، وكذلك هنا في الآية والمقيمين أعني المقيمين. نعم. ومما يشبه هذه الحروف ولم يذكروه قوله في سورة البقرة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء. يقول أنتم ما جبتم شبهة بعد ثالثة، فعندنا في القرآن غير هذه. قال ما هي؟ قال ليس البر أن تولوا وجوهكم، قال فيها قوله تعالى والموفون بعهدهم بالرفع، ثم قال والصابرين، هذه بعد الله فيها كلام، ليش قال والصابرين؟ قال يعني أعني وأخص الصابرين منهم. نعم. إلا عاصما الجحدري فإنه كان يرفع الحرف إذا قرأه وينصبه إذا كتبه للعلة التي تقدم ذكرها، واعتل أصحاب النحو للحرف فقال بعضهم هو نصب على المدح. نعم. والعرب تنصب على المدح وعلى الذم، كأنهم ينوون إفراد الممدوح بمدح مجدد غير متبع لأول الكلام، كذلك قال الفراء. وقال بعضهم أراد وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب والصابرين في البأساء والضراء. وهذا وجه حسن، لأن البأساء الفقر، ومنه قول الله عز وجل وأطعموا البائس والفقير. البائس الفقير. وأطعموا البائس الفقير. والضراء البلاء في البدن في الزمانة من الزمانة والعلة. فكأنه قال وآت المال على حبه السائلين الطوافين والصابرين على الفقر والضر الذين لا يسألون ولا يشكون، وجعل الموفين وسطا بين المعطين نسقا على من آمن بالله. ومن ذلك قوله في سورة الأنبياء وكذلك ننجي المؤمنين. أيوة. في قصة يونس وذا النون إذ ذهب، قال كتبت نون واحدة في المصحف، فإذا كتبت نون تقال وكذلك نجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين. وهي تقرأ وكذلك ننجي منونين هذه. نعم يريد أن يرد عليه. نعم كتبت في المصاحف ننجي بنون واحدة وقرأها القراء جميعا ننجي بنونين إلا عاصم ابن أبي النجود. أيوة عاصم برواية أبي بكر شعبة. أيوة. نحن نقرأ برواية حفص وافق الجمهور. نعم فإنه كان يقرأه بنون واحدة ويخالف القراء جميعا ويرسل الياء فيها على مثال فوعل نجية. يرسل الياء نجية. نعم فوعل. فأما من قرأها بنونين وخالف الكتاب فإنه اعتل بأن النون تخفى عند الجيم فأسقطها كاتب المصحف لخفائها ونيته إثباتها. واعتل بعض النحويين لعاصم فقال أضمر المصدر كأنه قال نجي النجاء المؤمنين. كما تقول ضرب الضرب زيدا ثم تضمر الضرب فتقول ضرب زيدا. وكان أبو عبيد يختار في هذا الحرف مذهب عاصم كراهية أن يخالف الكتاب ويستشهد عليه حرفا في سورة الجاثية كان يقرأ به أبو جعفر المدني فهو قوله ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. نعم نحن قراءتنا ليجزي قوما. نعم. وقرأها من العشرة أبو جعفر ليجزى. نعم أي ليجزى الجزاء قوما. وأنشدني بعض النحويين ولو ولدت فقيرة جرو كلب لسب بذلك الجرو الكلاب. نعم. ومن هذا قوله فأصدق وأكون من الصالحين أكثر القراء يقرؤون فأصدق وأكون بغير واو. واعتل بعض النحويين في ذلك فأصدق وأكون هذا الأصل. لماذا حذفت الواو من وأكون وأكن؟ نعم. واعتل بعض النحويين في ذلك بأنها محمولة على موضع فأصدق لو لم تكن فيه الفاء وموضعه جزم. وأنشد فأبلوني بليتكم لعلي فأبلوني بليتكم لعلي أصالحكم وأستدرج نوية. وأستدرج الشاهد جاءت مجزومة. أيوة. لعلي أصالحكم وأستدرج. أيوة. نعم. وأستدرج نوية فجزم وأستدرج. نعم. وحمله على موضع أصالحكم لو لم يكن قبلها لعلي كأنه قال فأبلوني بليتكم أصالحكم وأستدرج نوية. نعم. وكان أبو عمرو بن العلاء يقرأ فأصدق وأكون بالنصب يذهب إلى أن الكاتب أسقط الواو كما تسقط حروف المد واللين في كلمون وأشباه ذلك وليست تخلو هذه الحروف من أن تكون على مذهب من مذاهب أهل العراب إعراب فيها أو أن تكون غلطا من الكاتب كما ذكرت عائشة رضي الله عنها. فإن كانت على مذهب النحويين فليس هاهنا لحن بحمد الله. نعم يقول إن كنت تقول على النحويين فالنحويين واسع بعضهم. نعم. والشواهد كثيرة ليس لحن. نعم. وإن كانت خطأ في الكتاب فليس على الله عز وجل ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم جناية الكاتب في الخط. ولو كان هذا عيبا يرجع على القرآن لرجع عليه كل خطأ وقع في كتابة المصحف من طريق التهجي. فقد كتب في الإمام إن هذان لساحران بحذف ألف التثنية وكذلك ألف التثنية تهذف في هجاء هذا المصحف في كل مكان من كل من مثل قال رجلان وفآخران يقومان مقامهما وكتبت وكتبت كتاب المصحف الصلاة والزكاة والحياة بالواو فأتبعناهم في هذه الحروف خاصة على التيمن بهم على التيمن بهم ونحن لا نكتب القطات أو قضات القطات والقنات والفلات القطات القطات يعني طير معروف والقنات والفلات والقناة بالألف والقنات والفلات إلا بالألف ولا فرق بين تلك الحروف وبين هذه وكتبوا الربا بالواو وكتبوا فما للذين كفروا فما لي بلام منفردة هو يريد أن نصل إلى أنكم أنتم تنتقدون وتقولون أن عائشة تقول لحن هذا كثير في القرآن الصلاة والربا والنجوى وكثير فيها حروف زائدة فيها حروف ناقصة لا تستنكرون يعني على موضع واحد كثير وهذا يعني يرجع إلى أن هذه يعني هذا رسم فيجب علينا أن نقف معه بس نعم ولقد جاء وكتبوا ولقد جاءك من نبأ المرسلين أو من وراء حجاب يقول كتبت وراء حجاب الياء الأصل وراء بالهمزة لماذا كتبت هذا رسمت هكذا نعم بالياء في الحرفين جميعا كأنهما مضافان ولا ياء فيهما إنما هي مكسورة وكتبوا أم لهم شركاء وفقال الضعفاء بواو ولا ألف قبلها وكتبوا أو لم أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء بواو بعد الألف بواو بعد الألف وفي موضع آخر ما نشاء بغير واو ولا فرق بينهما وكتبوا أو لأذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين مكتوب أو لا أذبحنه بزيادة ألف وكذلك ولا أوضع خلالكم بزيادة ألف بعد اللام ألف وهذا أكثر في المصحف من أن نستقصيه يقول كثير في المصحف لا نستطيع استقصاءه كثير يخالف الإملاء لابد أن يعني أن نلتزم المصحف ولا نثير مثل هذه الأشياء طيب الآن سينتقل يقول كذلك نحن اللاحنين من القراء والمتأخرين لا يجعل حجة على الكتاب يعني يواصل الحديث في الرد على هذه الشبهة ولكن الوقت يضيق بنا الآن الوقت يضيق لعلنا نقف عند هذا القدر وإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل الرد على هذه الشبهة ثم يعني ندخل على ما يسمى بالتناقض والاختلاف في القرآن سيورد لك مثل ما أورده الشنقيطي في كتاب دفع إيهام الاضطرار يقول لماذا يقول مرة لا يسأل مرة يسألون هذه يأتينا بعدها لكن هنا الآن سيستكمل هذه الشبهة في الرد عليها لكن لعلنا نقف عند قوله وكذلك لحن اللاحنين من القراء المتأخرين لا يجعل حجة على الكتاب فنقف عند هذا ونواصل إن شاء الله في اللقاء القادم ما توقفنا عنده نسأل الله ينفعنا بما قلنا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.